إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا منصور بن أبي مزاحم، حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح بن كيسان حاء، وحدثنا زهير بن حرب والحسن بن علي الحلواني وعبد بن حميد واللفظ لهم. قالوا: حدثنا يعقوب بن إبراهيم، حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب، حدثني أبو أمامة بن سهل أنه سمع أبا سعيد الخدري يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: بين أنا نائم رأيت الناس يعرضون وعليهم قمص، منها ما يبلغ الثدي ومنها ما يبلغ دون ذلك، ومر عمر بن الخطاب وعليه قميص يجره. قالوا: ماذا أولت ذلك يا رسول الله؟ قال: الدين. وهذا الحديث رواه الإمام البخاري في كتاب الإيمان، لأن مسلما رحمه الله رواه من طريقين عن سعد بن إبراهيم. الطريق الأول على فيه مسلم، بينه وبين سعد بن إبراهيم إلا راو واحد وهو شيخه منصور بن أبي مزاحم. قال: حدثنا منصور بن أبي مزاحم، حدثنا إبراهيم بن سعد. الإسناد الثاني بينه وبين إبراهيم بن سعد طبقتان. قال: حدثنا زهير بن حرب والحسن بن علي الحلواني وعبد بن حميد ثلاثتهم عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد. قال: حدثنا أبي إبراهيم بن سعد. إذا هو الإمام مسلم فصل بين الإسنادين، لأن الأول عالي والثاني نازل يعني بمصطلح المحدثين. الإسناد الأول رواه الإمام البخاري رحمه الله في كتاب الإمام، قال: حدثنا محمد ابن عبيد الله، قال: حدثنا إبراهيم ابن سعد. الإسناد الثاني رواه البخاري أيضا في كتاب تعديل من صحيحه، قال: حدثنا علي بن عبد الله، قال: حدثنا يعقوب ابن إبراهيم. علي بن عبد الله هو علي بن المدين. وهذه رؤيا منام لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فرأى الناس يعرضون عليه وعليهم قمص. قميص اللي هو ايه؟ اللي هو هذا الذي يتدثر به المرء، ويبطئ كثير من الإخوة ويسميه جلباب، والجلباب هو لباس المرأة وليس لباس الرجل، إنما لباس الرجل يقال فيه قميص، أما المرأة يقال فيه جلباب. فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعضا من هؤلاء قميصه من عند حلقه إلى هذا الثدي والباقي عاري، ورأى رجالا يلبسون دون ذلك، يعني أطول من اللباس الأول، يعني قد يصل إلى سرته وقد يواري عورته، قد يصل إلى ركبته، إلى نصف ساقه، وهذا كله على حد. فمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعليه ثياب يجرجر بثيابه. قالوا: فما أولته يا رسول الله؟ قال: الدين. واتفق أهل التعبير على تأويل القميص في الرؤيا بالدين، وجمعوا معنى مشتركا بينهما وقالوا إن الثياب تستر الرجل وتستر عورته، وكذلك الدين يستره في الآخرة. الثياب تستره في الدنيا والدين يستره في الآخرة. وذكروا في مثل هذا قوله تبارك وتعالى: ولباس التقوى ذلك خير، وأشاروا به إلى الدين، لباس التقوى اللي هو الدين. يقول العلماء إن في الواقع لا يجوز أن يجر الرجل الذكر إزاره على الأرض، هذا حرام. كان شيخ الإسلام ابن تيمية يذهب إلى كراهة الجلد، ولكنه اختار الحرمة في آخر حياته، ذهب إلى تحريم إسبال الإزار وهو الصحيح، لأن الأحاديث التي وردت النهي عن جر الإزار تنقسم إلى قسمين. القسم الأول في باب العقوبات، يعني القسم الأول قوله صلى الله عليه وسلم: أسفل الكعبين من الإزار ففي النار. والقسم الثاني كقوله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا ينظر الله عز وجل إليهم يوم القيامة ولا يكلمهم ولهم عذاب أليم، من هؤلاء الثلاثة المسبل إزار. وفسروا الحديث الثاني هذا بالذي أسبل إزاره خيلاء، لذلك ضعفت عليه العقوبة بإعراض الله تبارك وتعالى عنه، ومن أعرض الله عز وجل عنه فلم يرحمه فهو في النار قطعا. أما القسم الأول أسفل الكعبين من الإزار ففي النار، فهذا يرجى له أكثر مما يرجى للقسم الثاني. فعلى العلماء لما ذكروا الكبيرة وذكروا من علامات الكبيرة قالوا: ما توعد صاحبه عليها بالنار أو باللعن أو بالطرد أو بالخس أو نحو ذلك، فكل هذا من علامات الكبيرة. فهذا في اليقظة حرام، في اليقظة في الشر حرام، لا يجوز أن يجر الرجل إزاره ولا يسفله دون الكعبين، دون الكعبين. وكثير من المسلمين بكل أسف ابتلي بهذه الفاقرة، وبكل أسف أيضا كثير ممن ينتمون إلى العلم الشرعي تجد جببهم وقفاطينهم تجدر على الأرض، ويزعمون أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه كان يرخي إزاره وهؤلاء غالطون أو كاذبون. فأبو بكر الصديق رضي الله عنه ليس ممن يفعل ذلك أبدا، والذي يظن أن أبا بكر يفعل ذلك فلم يعرف قدر أبي بكر رضي الله عنه. مستحيل على مثل أبي بكر الصديق أن يسمع نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن جر الإزار ثم يجر إزاره ويأتي معتذرا عن هذا الجر. إنما كان الصديق رضي الله عنه يشد إزاره فوق الكعبين أولا، ثم لنحافة بدنه كان شق من شق الإزار يسترخي، ثم هو يتعاهده بشده إلى أعلى، كلما يعني استرخى هذا الإزار شده إلى أعلى. فهل يا ترى الذين يتشبثون بمثل هذا الوهم على أبي بكر الصديق رضي الله عنه رأينا واحدا منهم يشد جبته مثلا إلى فوق أو يتعاهدها كما كان يفعل أبو بكر الصديق رضي الله عنه؟ أبدا. إنما هؤلاء يجرون يعني أو يسدلون يعني أزرهم دون الكعبين. وبكل أسف يعني وجدوا من فتاوى بعض العلماء كالنووي وغيره جواز تطويل الإزار إذا لم يكن بقصد الخيلاء. وقد تكلمت عن هذه المسألة كثيرا، ولعل أغلب الحضور أحاط يعني كلامي في هذه المسألة. فهذا مما يعني هو في الشرع حرام وهو في الرؤية جيد. ولهذا مظاهر ذكر بعضها الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله في فتح الباري. قال مسلم: حدثني حرملة بن يحيى أخبرنا ابن وهب. وحرملة بن يحيى وأحد الأئمة المصريين، وليس له رواية من صحيح مسلم إلا عن عبد الله بن وهب. وعبد الله بن وهب أيضا أحد الأئمة المصريين الكبار، وهو من تلاميذ الإمام مالك ومن تلاميذ الليث بن سعد. قال أخبرني يونس أن ابن شهاب أخبره عن حمزة بن عبد الله بن عمر بن الخطاب عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: بين أنا نائم إذ رأيت قدحا أتيت به فيه لبن فشربت منه حتى إني لأرى الري يجري في أطفالي، ثم أعطيت فضلي عمر بن الخطاب. قالوا: فما أولت ذلك يا رسول الله؟ قال: العلم. وهذا الحديث أخرجه الإمام البخاري رحمه الله في كتاب فضائل الصحابة، قال: حدثنا محمد بن الصلد أبو جعفر الكوفي، وأخرجه أيضا في كتاب التعبير قال: حدثنا عبدان، كلاهما عن عبد الله بن مبارك عن يونس ابن يزيد الأيلي عن ابن شهاب بمثل سند الإمام مسلم رحمه الله. وأخرجه نعم. فهنا اجتمع لعمر بن الخطاب رضي الله عنه فضيلتان: فضيلة الأولى الدين، الفضيلة الأخرى هي العلم. وإنما يعني شبه العلم باللبن أو اللبن بالعلم لكثرة عائلة اللبن، وأنه غذاء كامل يستغني به المرء عن كل طعام سواه بخلاف بقية المطعومات، فهو غذاء وهو شراب في ذات الوقت، ويسمونه الغذاء الكامل، ولذلك كان غذاء مفردا للأطفال في حال بنيان جسومه. والعمر بن الخطاب رضي الله عنه معروف بعلمه، وحسبك خطابه في القضاء الذي شرحه ابن القيم رحمه الله في 4 مجلدات، ولم يستوفي ابن القيم مع أنه أصمت جدا في هذا الشرح وأتى فيه بنفائس، ويعد هذا الكتاب من العجائب وأفضل كتاب في أصول الفقه العملي. عايز يدرس أصول الفقه النظري الكتب كثيرة، أما أصول الفقه من الجهة العملية فأنا لا أعلم كتابا مثل كتاب ابن القيم إعلام الموقعين عن رب العالمين. وهذا الكتاب شرح لخطاب عمر بن الخطاب إلى أبي موسى الأشعري فيما يتعلق بمسألة القضاء. وقد اتفقت الأمة جميعا على أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه من المجتهدين، بل على رأس مجتهدي أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولأن فترة خلافته طالت فقد قضى في 10 مئات من القضايا النازلة، النازلة أي التي لم يكن لها نظير في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، واجتهد هو فيها وكان على اجتهاده من النور ما لا يخفى على كل قارئ لفتاوى. وجمع ابن القيم رحمه الله في هذا الكتاب فتاوى كثيرة لعمر ولغيره. قال مسلم: وحدثناه، أي الحديث الذي مضى، قتيبة بن سعيد حدثنا ليث عن عقيل، ليث بن سعد حا، وحدثنا الحلواني وعبد بن حميد كلاهما عن يعقوب ابن إبراهيم بن سعد، حدثنا أبي عن صالح بإسناد يونس نحو حديثه. وحديث قتيبة أخرج البخاري في كتاب التعبير عن قتيبة أيضا، فهذا مما اشترك فيه البخاري ومسلم في الرواية عن شيخ واحد. والإسناد الثاني أخرجه البخاري أيضا في كتاب التعبير عن علي المديني قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم عن أبيه إبراهيم بن سعد عن صالح بن كيسان بالإسناد الذي هو عند مسلم رحمه الله. حدثنا حرملة بن يحيى أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب أن سعيد بن المسيب أخبره أنه سمع أبا هريرة يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بين أنا نائم رأيتني على قليب عليها دلو فنزعت منها ما شاء الله، ثم أخذها ابن أبي قحافة فنزع بها ذنوبا أو ذنوبين، وفي نزعه والله يغفر له ضعف، ثم استحالت غربا فأخذها ابن الخطاب، فلم أرى عبقريا من الناس ينزع نزع عمر بن الخطاب حتى ضرب الناس بعطل. وهذا الحديث أخرجه البخاري رحمه الله في كتاب فضائل الصحابة. قال حدثنا عبدان حدثنا ابن المبارك أخبرنا يونس بهذا الإسناد. قال مسلم وحدثني عبد الملك بن شعيب بن الليث حدثني أبي عن جدي حدثني عقيل بن خالد حاء وحدثنا عمرو الناقد والحلواني وعبد بن حميد عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد حدثنا أبي عن صالح بإسناد يونس نحو حديثه. وقد أخرج البخاري هذا الإسناد في كتاب التعبير عن شيخه سعيد بن كثير بن عبير قال حدثنا الليث بن سعد بإسناد الإمام مسلم. قال مسلم حدثنا الحلواني وعبد بن حميد قال حدثنا يعقوب حدثنا أبي عن صالح قال قال الأعرج وغيره أن أبا هريرة رضي الله عنه قال أن رسول الله إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رأيت ابن أبي صحافة ينزع بنحو حديث الزهري. وقد أخرجه البخاري في كتاب التوحيد عن شيخه يسر ابن قفوان ابن جميل اللخمي قال حدثنا إبراهيم ابن سعد بإسناد مسلم سواء. وأخرجه في كتاب التعبير من وجه آخر عن أبي هريرة عن همام بن مرثة عن أبي هريرة. هذا الحديث فيه إشارة إلى خلافة أبي بكر وعمر، لأن بعض الناس ظن أن قوله صلى الله عليه وسلم فأخذها ابن أبي قحافة فنزع بها ذنوبا أو ذنوبين وفي نزعه ضعف والله يغفر له، ظنوا أن هذا من النص الذي يلحق أبا بكر رضي الله عنه لقوله وفي نزعه ضعف والله له، وإنما يستغفر رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن يعني أحدث ذنبا أو لمن لم يأتي بالأمر على وجهه. وليس الأمر كذلك كما ذكر أهل العلم، بل قالوا والله يغفر له كانت كلمة لسان الصحابة، بل على يعني لسان العرب قبل الإسلام كان الواحد منهم يقول للآخر افعل كذا والله يغفر لك. في نزعه ضعف إشارة ارتداد العرب أو ارتداد كثير من العرب عن الدين، فظل طيلة خلافته يقاتل في سبيل إفتاء هذا الدين. فلما سكنت الفتنة وأخذها عمر بن الخطاب رضي الله عنه وطالت مدة خلافته وانتشرت الفتوحات في عصره رضي الله عنه حتى دخل كثير من العجم في دين الله عز وجل. وفي هذا حديث في صحيح مسلم أن أبا هريرة رضي الله عنه كان يتوضأ فالتفت يعني حوله فلم يجد أحدا معه في الميضاء فشمر أكمامه إلى هنا وغسل يديه إلى هنا، وغسل يديه في الوضوء إنما هو إلى المرافق، إنما أبو هريرة غسل. لما التفت وجد جماعة من التابعين من أصولهم من العجم فلما رآهم أنتم ها هنا يا بني فروخ، إشارة إلى كثرة دخول العجم في الإسلام، هو كذا وابن نوح بلون هو ابن من أبنائه، لو علمت مكانكم ما توضح هذا، إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول تبلغ حلية المؤمن حيث يبلغ وضوءه. والعلماء بعض العلماء على خالف أبا هريرة في هذا الفهم، يعني قالوا الحلية والغرة إنما تكون على القدم أو على الوجه. فالعجم في خلافة عمر رضي الله عنه دخل كثير منهم في دين الله عز وجل، وطبعا دخول الناس ومع كثرة المعاملات وتشابكها بيحدث أنواع جديدة من المسائل التي لم تكن قبل ذلك، فيجتهد فيها عمر بن الخطاب والصحابة معه حتى خرجوا ألوف الأحكام من النصوص التي كانت معروفة للصحابة رضي الله عنهم. فهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم ثم استحالت غربا، الذنوب والدلو العادي المعروف بتاعنا ده الجزل اللي احنا عارفينه، والغرب هو الذنوب الواسع الكبير، يبقى كأن ذنوب أبي بكر الصديق كان ضيقا، أما عمر بن الخطاب فاستحالت غربا، استحالت غربا يعني تحول هذا الذنوب أو الدلو الصغير إلى دلو كبير جدا. قال: فلم أرى عبقريا من الناس، والعبقري هو السيد ينزع نزعه حتى ضرب الناس بعظم، يعني الذي شرب وترك الماء. وهذا يعني واضح من خلافة عمر بن الخطاب، وحيث ساد العدل وساد الماء وفاض الخير في زمانه رضي الله عنه. حدثني أحمد ابن عبد الرحمن بن وهب، حدثني عمي عبد الله بن وهب، أخبرني عمرو بن الحارث أن أبا يونس مولى أبي هريرة حدثه عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بين أنا نائم أريد أني أنزع على حوضي أسقي الناس، فجاءني أبو بكر فأخذ الدلو من يدي ليروحني، يروحني يعني يريحني، فنزع دلويني وفي نزعه ضعف والله يغفر له. وطبعا ده فيه إشارة واضحة إلى الخلاف. النبي صلى الله عليه وسلم كان هو الحاكم وهو المرجع الأمور إليه، فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذها أبو بكر الصديق ثم عمر بن الخطاب، فهذا إشارة أيضا إلى الخلاف. فجاء ابن الخطاب فأخذ منه، أخذ منه أي من أبي بكر، فلم أرى نزع رجل قط أقوى منه حتى تولى الناس والحوض ملآن يتفجر. وطبعا يعني في زمان عمر الخطاب لم تكن هناك لا فتنة ولم تكن هناك خلافات، ويعني ما كان أحد قط يجرؤ على أن يفعل هذا وعمر حي بسبب شدة حزنه. وقد سئل علي بن أبي طالب رضي الله عنه لماذا يعني كثرت الخلافات في عصره ولم تكثر في عصر عمر، قال: لأن عمر كان واليا على مثلي وأنا وال على مثلك. فلما نوعية الرجال كان عمر بن الخطاب واليا وكان حازما، فلم يطمع فيه أحد أبدا. إنما عثمان بن عفان بسبب رفقته وبسبب وصله لرحمه، وكان محقا باختياره، لا نقول كما يقول الرافضة الذين يقولون أن عثمان بن عفان قرب أقرباءه إلى الحكم على حساب دين الله، فحاشى عثمان بن عفان أن يفعل مثل هذا، لكنه قال: إن عمر اشتد على قرابته في ذات الله وأنا وصدت قرابتي في ذات الله. ولما وقع خلاف كما في مسند الإمام أحمد بين عبد الرحمن بن عوف وبين عثمان بن عفان في بعض القضايا، قال عثمان إلى عبد الرحمن يسأله: لما هذا الغضب؟ فكان من جملة ما قاله عبد الرحمن بن عوف: إنك خالفت سنة عمر. فأرسل إليه عثمان قال له: أما سنة عمر فلا أقدر عليها لا أنا ولا أنت. إيه؟ لأنه كان فريدا وكان شديدا واشتد على قرابته. ولعلي أنا ذكرت يعني قصة البقر الذي الله بن عمر أكثر من مرة عند هذا المعنى، ولا بأس أنه مرة أخرى لعل بعض الجلوس لا يعرفه. فقد اشترى عبد بن عمر بن الخطاب ماشيا، فلما رأى عمر بن الخطاب يوما هذه الماشية ماشية مليانة لحم جيدة، فسأل قال: ماشية من هذه؟ قالوا: هذه ماشية عبد الله بن عمر. قال: ابني؟ قالوا: نعم. قال: بخن والضعاف. بخن يعني معناها كده. قال أمير المؤمنين: أبتغي بمالي مثلما يبتغي الناس، أنا بتأجر بفلوس زي خلق الله يعني. قال عبد الله: بع الماشية وخذ رأس مالك ورد الباقي في بيت المال. ليه؟ حتى لا يقولن أحد إن عبد الله بن عمر استثمر اسم أبيه وخدمه الناس لماله. وهذه مسألة أهملت إهمالا كاملا فيما جاء فيما جد على المسلمين مع عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه. صار لا يؤمن هذه المسألة إن الرجل الرأس الكبير ممكن يقرب ابنه وابن ابنه وابن ابنه. طيب هو ابنه ده مثلا لما تبوأ المنصب ده هو واصبع عنده شركات وعنده ملايين. هو ده بيفهم وباقي الناس بقر لا يفهمون؟ هو ده عنده عقل وبقية الناس ليس عندها عقول؟ هو ده مجد وبقية الناس غير مجدين؟ انا لا افهم ان ولد يكون مثلا سنه 30-35 سنة يكون عنده 20-30 مليون او يكون عنده 100 مليون. الكلام ده جابه منين؟ جابه منين؟ استثمر اسم والده. ده ابن فلان خلاص افتح له الابواب المغلقة. عمر بن الخطاب لم يكن يفعل مثل هذا ابدا. عبد الله بن عمر، وانتم تعلمون قدر عبد الله بن عمر من الورع والتقوى، وانه ابعد الناس عن الشبهات. عبد الله بن عمر على وجه الخصوص ابعد الناس عن الشبهات. فمعاه قرشين عايز يتاجر بيهم، يشتري مواد ويتاجر بيهم. خشي عمر بن الخطاب رضي الله عنه ان يستثمر عبد الله بن عمر حتى بدون ما يتكلم، مش لازم يقول هو منين. خشي عمر بن الخطاب ان يكون عبد الله استثمر بقصد او بغير قصد هذا الاسم، اسم والده، وان الناس خدموه، ده جاب له مثلا شوال علف، وده جاب له مش عارف ايه، وده سحب له الجاموسه، وده عمل له ايه. فخشي عمر الخطاب على نفسه وعلى ابنه من ذلك، وابى ان تلوث سمعته بمثل هذا، فامره ان يسترد المال الذي اشترى به ويرد الباقي في بيت المال. لذلك مضى عمر حميدا، ولم يتعلق احد على عمر بشيء قط. تعلقوا على عثمان، وتعلقوا على علي، وتعلقوا على سائر الدنيا بعد عمر. فاللذان مضيا ولم يتعلق احد قط بهما باي قدر من الذنب ابو بكر وعمر رضي الله عنهما. اما عثمان واما علي فذنبهما كثير. الشيعة بيشتموا فيه، بيشتموا في عثمان، والجماعة النواصب بيشتموا في علي بن ابي طالب. فلم يسلم لا عثمان ولا علي ولا سائر من جاء بعد عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وحديث حذيفة يشير الى ذلك، الباب الذي يكتر ان يفتح. قال حذيفة: بل يكتر. قال: اذا كتر لا يغلق ابدا. ولم يغلق هذا الباب حتى الساعة اللي احنا فيه، ما زال السيف مسلولا في هذه الامة باجمال. فلو ان الامراء والولاة نظروا في سيرة عمر ابن الخطاب رضي الله عنه لاستراحوا ولا أراحوا. فنسأل الله عز وجل أن يردهم إلى دينه ردا جميلا. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبد الله بن نمير، واللفظ لأبي بكر. قال: حدثنا محمد بن بشر، حدثنا عبيد الله بن عمر، حدثني أبو بكر بن سالم عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: أريد كأني أنزع بدلو، أنزع بدلو بكرة على قليل. فجاء أبو بكر فنزع ذنوبا أو ذنوبين، فنزع نزعا ضعيفا، والله تبارك وتعالى يغفر له. ثم جاء عمر فاتقى فاستحالت غربا، فلم أرى عبقريا من الناس يفري فريه حتى روى الناس وضربوا بعقل. وهذا الطريق أخرجه الإمام البخاري رحمه الله في كتاب التعبير. حدثنا أحمد بن عبد الله بن عبد الله بن يونس، حدثنا زهير، حدثني موسى بن عقبة. زهير هذا هو ابن معاوية. عن سالم بن عبد الله عن أبيه عن رؤيا رسول الله صلى الله عليه وسلم في أبي بكر وعمر بن الخطاب بنحو حديثهم، والله تبارك وتعالى. يسأل، يعني يسأل أحد الإخوة عن الدليل على المحافظة على قراءة جزء لكل نك أو تسلسل القراءة ونحو ذلك. ليس في هذا أثر خاف، والمسألة مفتوحة، مسألة متروكة. لأنك أنت إذا قرأت بعشر آيات مثلا، أقول لك: ما الدليل على 10 آيات دون 9؟ فلو قرأت 9 قلت نفس الكلام. فلو قرأت في الآية الأولى ما في الركعة الأولى مثلا 9 وفي الركعة الثانية 8، أقول لك: طب إيه الدليل؟ فلو نوعت أقول: ما هو الدليل أيضا؟ فالمسألة متروكة، مسألة طول القراءة من قصر القراءة هذه مسألة متروكة. وقد سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أفضل الصلاة بعد القريضة، قال: طول القنوت. طول القنوت اللي هو القيام، وهذا الركن هو أشرف أو من أشرف أركان الصلاة كلها، لأن فيه القراءة وفيه التسبيح، وكلما قال هذا الركن كان أجود لصاحبه، كان النبي صلى الله عليه وسلم يصيل هذا الركن كثيرا، هو ركن الوقوف، لأنه ركن يعني، وهو أشرف أركان الصلاة على الإطلاق. نعم.